ويناقض لزوم جماعتهم مفارقتها، وهو الخروج والانحياز عنها ومباعدتها والتحول إلى غيرها، أو الإخلال بما يحقق مصالحها وابتغاء الإضرار بها، وهو محرم بالقرآن والسنة. فمن دلالة القرآن قوله تعالى فمن دلائل القرآن قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالأمر فيها لبيان وجوب لزوم الجماعة، والنهي لبيان حرمة مفارقتها. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم عن قتادة رحمه الله أنه قال في الآية المذكورة تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا أسأل عنهم، أي عن سوء حالهم وشدة هلاكهم، وذكر منهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. ولا تستباح المفارقة لأجل الظلم أو المعاصي، فلا يجوز اتخاذهما ذريعة لها، والعبد مأمور شرعا بالصبر على جور الأمراء وفسقهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.